قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفت ولبس الثياب. يقول مالك رحمه الله: سمعت أهل العلم يقول لا بأس للمحرم أن إيش؟ يغسل رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه. انظر يا إخوان، الذي نبهنا عليه من أول كأنه قال يا المحرم تغتسل، يا المحرم تغسل رأسك، ولكن إذا كان قبل رمي جمرة العقبة فلا يكون بالغسول، اما اذا كان رميت جمرة العقبة فلا بأس ان تغتسل بالغسول. يبقى قبل الجمرة يغتسل بايه؟ بدون غسول ولا بالغسول؟ بدون غسول. والغسول كل نبت طيب يخلط بالماء، الاسنان، الريحان، النعناع، كل هذه نبات إذا خلطت بالماء جعلت له رائحة ويساعد على النظافة. الأسنان له رغوة مثل الصابون، الرتيلة بأسلوبها الصور، كل هذه النباتات التي تساعد على النظافة وتعطي رائحة عطرية. قبل أن ترمي جمرة العقبة لا، أما بعد أن ترمي جمرة العقبة فلا بأس. يقول مالك: وقبل أن يحلق رأسه، هذه حط تحت منها خط. مالك يرى استعمال الغسول بعد جمرة العقبة وقبل حلق الرأس. الجمهور يقولون لا، بعد الجمرة وبعد الحلق، اما قبل الحلق فلا. وعند الجمهور التحلل لا يكون الا بفعل ثلاثة اشياء: التحلل الكلي، رمي الجمر، وايش؟ وحلق الشعر، وطواف الإفاض. فإذا فعل تلك الثلاثة حل من كل شيء. أما إذا فعل اثنين من ثلاثة أو اثنتين من ثلاثة، رمى وحلق، رمى وطاف، حلق وطاف، حل له التحلل الأصغر. والتحلل الأصغر هو أن يحل له كل ما كان محظورا عليه إلا النساء، وتبقى النساء الى ان يكمل الثالثة. لكن مالك يقول يحل التحلل الاصغر بعد رمي جمرة العقبة. وهنا يقولون: هل الحلق نسك او اباحة محظور؟ فمن جعله نسكا قال لا يجوز له ان يلبس ثيابه ولا يستعمل طيبا الا بعده حتى يكمل. وعلى هذا المالك يرى جواز استعمال الغسول بعد رمي جمرة العقبة ولو قبل ايه؟ الحلق. والجمهور يقولون لا، استعمال الغسول والطيب لا يكون الا بعد ايه؟ رمي الجمرة والحلق، لان التحلل الاصغر لا يكون الا بهذين الاثنين او اثنتين من الثلاث. نعم. قال: وذلك انه اذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإذا هكذا. يقول: لانه اذا رمى جمرة العقبة حل له ايه؟ قتل القمل. فاذا غسل بالغسول قتل القمل بالغسول ولو لم يحل، لانه عنده تحلل التحلل الاصغر وحل له ايضا ايه؟ حلق الشعر. الشعر كان محظورا، صار جائزا له بعد رمي جمرة العقبة، وحل له ايضا لبس الثياب. نعم. والقاء التفت ايضا. نعم. هكذا يقول مالك رحمه الله بان المحرم يتحلل بايش؟ برمي جمرة العقبة، فيحل له ما كان محظورا عليه، ولكن ذكر قتل القمل، حلق الشعر، لبس الثياب، القاء التفت، وبقي عليه ايه؟ النساء وايه؟ والصيد. لا يحل له أن يقتل صيدا لأنه في الحرم، فإذا خرج عن حرم مكة جاز له. وهكذا النساء لا تحل له النساء حتى يكمل بقية الثلاثة من حلق ومن طواف الإفاضة. إذا مالك ذكر التحلل الأصغر بهذه المسميات، قتل القمل وحلق الشعر ولبس الثياب وإلقاء السفر. بقي من المحظورات إيه؟ قتل الصيد لأنه ممنوع في الحرم كما هو ممنوع في الإحرام، فالمحرم قبل أن يصل إلى الحرم يحرم عليه قتل الصيد بالأبواء ولا في الطريق، والحلال غير المحرم حتى أهل مكة يحرم عليهم قتل الصيد في الحرم، ومن دخله كان آمنا. وبهذا ينتهي هذا الباب، وبالله تعالى التوفيق.